عشت شلون يا غنية يا وطنية. يا يقول لي شكون علي نسيت فيا، يا يقول لي شكون، يا يقول لي شكون برضه طالع دبي. والعشت شلون يا خلاص يا عمري. فكر اللي راح وتفكر الباسي خليني صاح ويا الشهر يا عمري. قولي لي شكون نسيت فيا، قولي لي شكون، قولي لي شكون فوق طالع دابي. العشق شلون يا نادي يا عمري. العشق شلون يا ملكة يا عمري. Let's go.